شيخ سعد احنا المغرب فقط؟ ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، حياكم الله أحبة في هذا الدرس الثالث من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام لأبي محمد الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن سور المقدسي رحمه الله تعالى. وانتهى بنا الكلام إلى باب المسح على الخفين. أحد يقرأ مشايخ؟ سمي شيخ. يلا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسوله. اللهم صل لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمؤلف وللحاضر. آمين يا حي. قال غفر الله له: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مسح. لا حي. باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه اللهم صل وسلم على رسول الله، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة؟ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصر. أحسنت. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في باب المسح على الخفين، وذكر فيه جملة من الأحاديث، افتتحها بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ثم ثنى بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. أخرجاه ولكنه ذكره مختصرا. هذه الأحاديث دلت على مسألتين. أما حديث المغيرة فدل على وجوب طهارة القدمين حين لبس الخفين، دل على وجوب طهارة القدمين حين لبس الخفين ليصح المسح عليهما، ليصح المسح عليهما، بدلالة قوله: إني أدخلتهما طاهرتين. بدلالة قوله: إني أدخلتهما طاهرتين. فعلل جواز المسح بكون لبسه للخف على طهارة، بكون لبسه الخف على طهارة، ولم يبين ما هي الطهارة هنا، ولم يبين ما هي الطهارة هنا. ويحتمل نوعين من الطهور: الماء وهو الأصل، والتراب عند من يراه، من عند من يراه رافعا للحدث، عند من يراه رافعا للحدث، ولم يبين ما هي هذه الطهارة. ومنه انطلق من أباح للمتيمم المسح على الخفين، إذ التيمم أحد مرحلتي الطهارة إذا كان عنده هو رافع. المسألة الثانية فيه جواز المسح على الخفين في حديث حذيفة في حال الحضر، فإن حديث المغيرة دل على الجواز في حال السفر. وأما حديث حذيفة فأورده المصنف لبيان جواز المسح على الخفين في حال الحضر، فدل على أن وصف السفر في حديث المغيرة وصف طردي غير معتبر، وصف طردي غير معتبر. ودل أيضا حديث حذيفة على أن البول حدث موجب للوضوء والمسح، حدث موجب للوضوء والمسح. طيب، كيف استنبطنا أن الحدث موجب للوضوء والمسح من خلال الحديث؟ من خلال الحديث كيف استنبطنا أن البول حدث موجب للوضوء والمسح؟ سام شيخ. فالتعقيب. طيب كمل. فتوضأ ومسح. طيب وش فيها فاء التعقيب؟ طيب جميل جميل. غيره ها يا شيخ. شيء كان يذكر هذا يمكن. طيب النقطة الثانية في الأداء هو والفاء تفيد الترتيب. الترتيب ما عندنا إشكالية فيه. طيب. لكن احنا نحتاج إلى التعليل، أن يكون هذا الشيء علة لهذا الشيء. طيب اكتب يا مشايخ، لأن القاعدة لأن القاعدة أن عطف الحكم الشرعي يرحمك الله أن عطف الحكم الشرعي على فعل أو وصف بحرف الفاء، لأن القاعدة أن عطف الحكم الشرعي على فعل أو وصف بحرف الفاء، فإن الفعل أو الوصف علة للحكم، فإن الفعل أو الوصف علة للحكم. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه، هذه مسألة ثالثة لكن لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، لذلك أشار إلى كونه مختصر، فإن في سياقة الحديث ما يدل على أحكام أخرى، ومنها جواز البول واقفا، فإن سياق الحديث كما ثبت في الصحيحين قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى سباطة قوم فبال واقفا، فأتيت لأنزع خفيه من عند عقبيه فأشار لي فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فتوضأ ومسح على خفيه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على إباحة البول واقفا، لذلك نص في الإقناع قال: ولا يكره البول واقفا. طيب الحديث اللي بعده يا شيخ. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في باب المذي، والكلام على هذا الحديث من ستة أوجه. أولا ألفاظ الحديث، فقوله رضي الله عنه وأرضاه: كنت رجلا مذاء، ومذاء فعال، أي أنه كثير المذي. وهل هذا الوصف وصف طردي أو معتبر؟ بمعنى هل يترتب عليه في مفهوم المخالفة أنه إن كان غير مذاء ولكن يخرج منه المذي أحيانا أنه لا يجب عليه الوضوء؟ إن قلنا أنه وصف معتبر دل على أن مفهوم المخالفة غير معتبر هنا، فإذا كان قليل المذي فإنه لا يجب عليه الوضوء، والإجماع على خلافه. اكتبوا يا مشايخ. والظاهر أن الوصفة بكونه كثير المذي، والظاهر أن الوصفة بأنه كثير المذي لا أثر له في الحكم في ذاته، إذ لو اعتبر الوصف لم يكن واجبا عليه الوضوء إلا لمن كان مذاء، أي كثير المذي، وهو خلاف الإجماع. المسألة الثانية دلالة الحديث. دل الحديث على أن المذي ناقض للطهارة، سيأتي مع النجاسة، على أن المذي ناقض للطهارة موجب للوضوء، وهذا سبب إيراد المؤلف له. وكونه ناقض للوضوء إجماع من أهل العلم، نقله أبو بكر الظاهري وابن بطال وابن المنذر وجماعات. دلالة ثانية، إيش قلت نواف؟ أنه نجس. استدل بالحديث على أن المذي نجس. طيب كيف أخذوا من الحديث أنه نجس؟ ها؟ إيش؟ جميل جميل. أخذوا من دلالة الأمر بالغسل أنه نجس، وذلك أنه رتب غسل المحل عليه، والغسل لا يكون إلا عن أمرين: إما نجاسة أو حدث. الغسل لا يكون إلا عن أمرين: إما نجاسة أو حدث. وحكي إجماعا، وحكي إجماعا ولا يصح. وش ما يصح؟ ولا يصح الإجماع، فإنه رواية عن أحمد لأنه غير نجس، وهو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وهذه من المسائل مشايخ للتابع الأئمة على نقل الإجماع فيها، فقد نقل الإجماع فيها أكثر من سبعة. لذلك يحتاط أحيانا في قضية ادعاء الإجماع. ومن ذكاء ابن المنذر رحمه الله تعالى أنه كان كثيرا ما يقول في مسائل أنه يقول لا أعلم فيه خلافا، وعدم العلم بالخلاف ليس علما بعدم الخلاف، ليس العلم بعدمه. رابعا، ظاهر الحديث أنه يجب عليه غسل الذكر، فهل يجب عليه غسل ما بعد الذكر كالأنثيين، أو أنه يجب عليه غسل محل النجاسة فقط وهو رأس الذكر أو ما أصابه؟ ثلاثة أوجه. اختلف أهل العلم بناء على هذه الأوجه على قولين في الجملة. اختلف أهل العلم في وجوب غسل المذي موضع النجاسة أو الذكر كامل على قولين. قول الأول أنه يقتصر على موضع النجاسة، وحكاه ابن دقيق عن الجمهور، بمعنى أنه إذا خرج المذي ولم يتجاوز الحشفة مثلا، هل يجب عليه أن يغسل الذكر كامل والأنثيين، ولا يقتصر على موطن النجاسة فقط بناء على هذا القول؟ مرة ثانية مشايخ، خرج مذي من الإنسان ولم يجاوز موضع الحشفة، ما هو الواجب عليه؟ ما هو موطن الغسل عليه بناء على قول الجمهور؟ موطن النجاسة، سواء بقي في الحشفة أو زاد وسال إلى غيره. طيب لم يتجاوز الحشفة، لم يتجاوز رأس الذكر، فإنه موطن النجاسة. وذهب الحنابلة ورواية عند المالكية وهو معتمد الحنابلة إلى أنه يغسل الذكر، بل مشهور مذهب أنه يغسل الذكر والأنثيين، يغسل الذكر والأنثيين. طيب الجمهور كيف تعاملوا مع هذا الحديث؟ قال اغسل ذكرك. كيف تعاملوا مع هذا الحديث؟ لماذا علقوا الحكم بالنجاسة ولم يعلقوها بغسل الذكر كما علقت في الحديث؟ ها؟ السؤال، الجمهور علقوا وجوب الغسل بموضع النجاسة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المذاء بأن يغسل الذكر، فكيف تعامل الجمهور مع هذا الحديث؟ الجمهور يقولون لا يجب عليه غسل الذكر كاملا، إنما يجب عليه أن يغسل موضع النجاسة. سم. طيب. ممتاز. طيب كمل. جميل. طيب. ها. الجواب من وجهين، الجواب تعاملوا عليه مع أو قصروا العلة على نجاستي لأمرين، الأول قياسا على البول، إذ البول أشد نجاسة من المذي اتفاقا، إذ البول أشد نجاسة من المذي اتفاقا، ولم يؤمر أحد بعد البول بغسل جميع الذكر إلا أن يغسل موضع النجاسة. فإذا كان البول شديد النجاسة يغسل منه موضع نجاستي فقط، فالمذي من باب أولى. طيب الثاني، طبق القاعدة، اغسل ذكرك، ذكرك هنا أو ذكر نكرة في سياق الأمر، إطلاق ولا عموم؟ لا إطلاق، قلنا أن عمومها عموم بدلي وليس عموم شمولي، أن الإطلاق عمومه عموم بدلي وليس عموم شمولي، فهو يطلق على شيء غير معين ويقع على أحد الأفراد، فنزل الجمهور هذا الفرد منزلة النجاسة، فقالوا قوله اغسل ذكرك يحتمل الذكر كامل ويحتمل موضع النجاسة. وإذا أتينا بالقياس الأولوي وهو البول فسنقيده بموضع النجاسة بس. هاي شنو وضحت؟ أبشر. الآن يا شيخ قوله اغسل ذكرك، كلمة ذكر مطلق في الأحوال والأزمان ولا عام؟ مطلق. الإطلاق عمومه لجميع الأوجه شمولي ولا بدلي؟ بدلي. فإذا يقع على شيء واحد. فمثلا من صور الإطلاق، من صور الإطلاق التي يحتملها أن يكون المذي قد تعدى الذكر كاملا فوصل إلى الأنثيين، ومن صوره أن يصل إلى ما دون الأنثيين، ومن صوره أن لا يتعدى الحشفة، ومن صوره أن لا يخرج عن ذلك في رأس الذكر. فإذا احتمل هذه الأوجه كاملة، ما هو المقصود بقوله اغسل ذكرك؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا. ها؟ ولا دليل. أحسنت. فأخذوا القياس الأولوي فعلقوا العلة عليه وقالوا الشمول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقالوا المراد به أحد الأوجه وهو هذا الوجه. طيب خامسا، طيب الحكم بالاتفاق يشمل الذكر والأنثى. الحكم بالاتفاق يشمل الذكر والأنثى، وإن كان التعبير بالذكر في الحديث مختصا بالرجال دون النساء، فكيف سيكون إلحاق المرأة به؟ سم هو الذي حكي الاتفاق، هو الذي حكي الاتفاق. وعلى قول من لا يفرق بين الاتفاق والإجماع فالأمر يسير. طيب الآن مرة ثانية مشايخ، الآن المرأة ملحقة بهذا الحكم اتفاقا، مع أن الحديث نص على الذكر، والذكر أداة الرجل لا أداة المرأة، أداة الرجل، فكيف سيكون إلحاق المرأة به؟ سم إيش؟ يعني تقول أنه خارج مخرج الغالب أو خارج مخرج المخاطب، سيكون خارج مخرج المخاطب غيره. سم. نعم. وهي لا مو بنجاسة، خروجه. أحسنت. أيوة. سلامت ما تصورت المسألة، ما تصورتها يا شيخ. يعني تعيد. احنا نبغى نعرف كيف ألحقنا الأنثى، احنا لا نتكلم عن مسألة بعدها، نريد نعرف كيف ألحقنا الأنثى وهي ملحقة اتفاقا، بمعنى أن المرأة إذا أمذت فإنها يجب عليها أن تغسل إما الفرج كاملا على طريقة من قال بالذكر كاملا، وإما موضع النجاسة. سم. القياس وهو بنفي الفارق، القياس بنفي الفارق. اكتب يا مشايخ، والمرأة ملحقة بوجهين أو من وجهين. المرأة ملحقة من وجهين، الأول بنفي الفارق، الأول بنفي الفارق، إذ العلة واحدة وهي خروج المذي من الإنسان أو المذي من الإنسان. بنفي الفارق، إذ العلة واحدة وهي خروج المذي من الإنسان. الثانية أنها جاءت رواية في الصحيح، أنها جاءت رواية في الصحيح في قوله اغسل فرجك، أنها جاءت رواية في الصحيح اغسل فرجك، والفرج يطلق على أداة الرجل وأداة المرأة. طيب يكون بقوله اغسل فرجك المرأة داخلة بالقياس ولا بعموم الخطاب؟ بعموم الخطاب. ودخوله بعموم الخطاب أو أقوى ولا بالقياس بنفي الفارق؟ لا، الأول بعموم الخطاب اتفاقا، أن دخول الشيء بعموم الخطاب أقوى من القياس بنفي الفارق. طيب جاء في الحديث في الألفاظ الواردة عندنا في البداية، قال وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. ما الذي تلاحظونه في رواية مسلم؟ تقديم الوضوء على الغسل، تقديم الوضوء على غسل الفرج. وهل يصح عندكم معاشر الحنابلة أن يقدم الوضوء على غسل الفرج إذا أمذى على غسل النجاسة؟ طيب كيف توجه، كيف تستطيعون توجهون هذا؟ هاي شيخ ممتاز، بيض الله وجهك، أحسن. يقتضي العطف المطلق، يقتضي عطف. اكتبوا يا مشايخ اكتبوا. سابعا، أخذ من لفظ مسلم، أخذ من لفظ مسلم جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. ومعتمد المذهب عدم صحة الوضوء قبل الاستنجاء، ومعتمد المذهب عدم صحة الوضوء قبل الاستنجاء. واستدلوا برواية النسائي، واستدلوا برواية النسائي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليغسل ذكره ثم يتوضأ، ليغسل ذكره ثم يتوضأ. ولكن هذه الرواية منقطعة لا تصح، هذه الرواية منقطعة لا تصح. فالعبرة برواية الصحيحين، ورواية الصحيحين في جميعها لا تقتضي الترتيب لأنها كلها معطوفة بحرف الواو، ورواية الصحيحين بجميع أبوابها لا تقضي الترتيب لأنها معطوفة بحرف الواو. طيب شيخ نواف، السلام عليكم. عليك أحسن. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على رسوله الله يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أحسنت. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، والكلام على هذا الحديث من أربعة أوجه. أولا ألفاظ الحديث، قال رضي الله عنه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل، والتخيل نوع من الوهم، والتخيل نوع من الوهم. ولا يعلق الشرع أحكاما عليه، ولا يعلق الشرع أحكاما عليه. المسألة الثانية دلالة الحديث، أو قبل ذلك في الصلاة كيف تطبقون عليها قاعدة العموم والخصوص وإطلاق التقييد؟ ها إيش فيها؟ شلون أختم الاستغراق؟ ها إيش فيها؟ ال اسم جنس محلى بالألف واللام، فيعد على فهو أدب من صيغ العموم. طيب يدخل في ذلك إذا قلنا أنهم صيغ العموم صلاة الفرض، صلاة النفل، صلاة الجماعة، وصلاة المنفرد، وصلاة المأموم، وصلاة المأموم. تنبه يا مشايخ لنا قد يأتي معانا بعض المسائل فيما بعد في هذا التفريق بين الثلاثة هذه. طيب ثانيا دلالة الحديث، دل الحديث على أن الإنسان على طهارته وإن توهم نقض الطهارة، أن الإنسان على طهارته وإن توهم نقض الطهارة. والحديث قاعدة في إعمال الأصل وطرح الشك والتوهم، والحديث قاعدة في إعمال الأصل وطرح الشك والتوهم. ثالثا قوله رضي الله عنه أو ذكر في الحديث أنه سمع صوت أو ذكر نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هل الحكم في الشرع متعلق أو حكم النقض نقض الصلاة أو نقض الوضوء والطهارة متعلق بهذين فقط، بسماع الصوت ووجدان الريح فقط؟ طيب لماذا علق الشرع فيهما أجل؟ نعم ممتاز، لأنها الغالب. اثنين، شو الاحتمالات أيضا؟ ممتاز، احتمالية الخطأ وأيضا أنه ليس بناقض. ثلاثة، سم إيش؟ طيب ممتاز، غيره؟ ها؟ شلون؟ طيب ممتاز. أربعة، إلى أنا أقصد ليش خصص سماع الصوت وجدان الريح فقط؟ ليش طيب ما قال ذكر النواقض مطلقا أو عدد النواقض؟ هو لأحد أمرين في الجملة، إما لكونها هي الغالبة على الناس في الصلاة، واثنين أنه نبه بالأدنى على الأعلى، أنه نبه بالأدنى على الأعلى. الحديث اللي بعده يا شيخ. السلام عليكم. أنا مقيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بهلال صغير لم يأكل الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فأجبته في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. أحسنت. الحديث اللي بعده حديث عائشة. أنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه. اللهم صل وسلم وسلم. ولمسلم فأتبعه دوله ولم يغسل. طيب أحسنت. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى حديثين دل على مسألة كلية، وهي حكم بول الصغير. حكم بول الصغير، والكلام على هذه الأحاديث من خمسة أوجه. أولا دلالة حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنه على أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام نجس، نجاسة مخففة، على أن البول الصبي الذي لم يأكل الطعام نجس نجاسة مخففة. أما كونه نجس فأخذ من أين؟ من الأمر بصب الماء عليه. وكونه نجاسة مخففة أنه اكتفى بالماء يسير، فإذا نقول أنه نجس نجاسة مخففة. أما كونه نجس فلأنه أتبع بالماء، وأما كون نجاسته مخففة فلأنه اكتفى بالنضح ولم يغسل، فلأنه اكتفى بالنضح ولم يغسل. طيب، وأما دلالة حديث عائشة رضي الله عنها فأوسع من حديث أم قيس، حيث إن الصبي الوارد في حديث عائشة مطلق، حيث إن الصبي الوارد في حديث عائشة مطلق عن قيد عدم الأكل، حيث إن الحديث في الصبية في حديث عائشة رضي الله عنها مطلق عن قيد عدم الأكل، بمعنى أن حديث أم قيس بنت محصن وصفت الصبية بكونه لم يأكل الطعام، وهذا يا مشايخ قيد مهم قد يترتب عليه في مفهومه أنه إن أكل الطعام أنه يغسل، حكم الصغير. حديث عائشة رضي الله عنها وصفت بكونه، وصفت الذي بال بكونه صبي، بكونه صبي، ولم تقيده بعدم الأكل. سيأتي معانا هل يحمل المطلق على المقيد أم لا، سيأتي معانا الكلام عليه. طيب، ثانيا اختلف الأئمة في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، اختلف الأئمة في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام في موضوعين. الموضوع الأول أو في مسألتين. المسألة الأولى، هل بوله نجس أم لا، هل بوله نجس أم لا؟ الجمهور سلفا وخلفا على أنه نجس، ولكن نجاسته نجاسة مخففة، استدلوا بهذا الحديث. طيب الظاهرية، ومحكي عن داود ولم أره في كتب الظاهرية، لم ينقله عنه ابن حزم ولا غيره إلا أنه حكي عن داود الظاهري، أنه يقول بطهارة البول، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. مش دليله؟ ها شو رأيكم؟ سم. إيش؟ جميل. استدل من قال بأنه طاهر ليس بنجس أنه لو كان نجسا لأمر بالغسل ولم يكتف بالنضح، فإن قاعدة الشرع إزالة النجاسات بالماء بالغسل وليس بالنضح. طيب المسألة الثانية تختلف فيها، هل يجب غسل المكان أم يكتفى بنضحه؟ هل يجب غسل المكان أم يكتفى بنضحه؟ الحنابلة والشافعية قالوا أنه يكتفى بالنضح، استدلالا بحديث عائشة وحديث أم قيس بنت محصن. الحنفية والمالكية أوجبوا فيه الغسل كسائر النجاسات، قياسا على سائر النجاسات. طيب كيف سيتعاملون مع هذا الحديث؟ شو رأيك؟ سم. نواف. طيب ايش فيه؟ يعني يعملوا بالقاعده كذا يتركون نهجوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب غيره هاي مشايخ ترى قريب مثل بعيد، بس مو بهذه الفعل، يعني بهذه يعني تتكلم مشايخ ترى عن علماء، يعني نحسبهم والله حسبوا انهم اتقى لله منا واخوف لله منا، لكن قد يغدو إرادات معينة، قواعد معينة عندهم دلت عليها أدلة شرعية فتناقض بعض الدلائل الآحاد. طيب ها، أما المالكية فإنه عند مالك قد خالف هذا الحديث عمل أهل المدينة، فإنه قد خالف عمل أهل المدينة. وأما الحنفية فقالوا خالف الحديث الآحاد إذا خالف القاعدة الكلية الشرعية فإنه يتأول أو يحكم عليه بالنسخ. القاعدة عند الحنفية أن حديث الآحاد إذا خالف قاعدة الشرع الكلية المستمرة إما أن يحكم عليه بالنسخ أو بالتأويل. وش القاعدة المستمرة عند الحنفية هنا؟ أن كل نجس يجب إزالته بماء أو نحوه، أن كل نجس تجب إزالته بماء أو نحوه. طيب قوله رضي الله عنها أتي بصبي، مفهوم مخالفة إيش بيصير؟ الأنثى ستخرج عن حيز الحكم ولا لا؟ أو أن يقال أن هذه حدثت عين؟ محتمل أن نعمي إذا عملنا مفهوم المخالفة يحتمل أن نقول أن المرأة، أن الصبية الصغيرة، الفتاة الصغيرة خارج عن حيز الحكم، لأن الحكم وقع على صبي. وقد يقال أن حادثة العين لا عموم لها، أن حادثة العين لا عموم لها، ولكن جاء ما يؤيد مفهوم المخالفة، وهو عندما عند أهل السنة حديث أبي السمح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، فأيد مفهوم المخالفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية وينضح أو ويرش من بول الغلام. طيب ما علة التفريق بينهما في حديث أبي السمح؟ سم في أمور ذكرت مثل مثل أن الصبي ما تعمل به البلوى إما ينتش لكن إيه أو العكس أو أن الأنثى يزيد في مكان واحد ينتش. صحيح هذا ذكرت غيره. جميل هاي شيخ ولا يصح فيها حديث وهذه من علوم الغيب. كلامك صحيح هذا ذكروه لكن ما يصح في الباب حديث. شيخ مسفر سمعت من ذكر أكثر حركة فذلك تبخر بوله وبنتها أقل حركة فتجيها أقل حركة. طيب إذا جاتنا بنت صغيرة لكنها ما شاء الله لا قوة إلا بالله تحوس البيت كله شو بتسوي؟ سامي شيخ شلون حكم تعبد؟ جميل يعني يختلف الذكر. ايوه لكن لا نعلم لا نعلم لا نعلم. طبعا ذكر تقريبا سبع علل ذكر سبع علل اعلها جميعا شيخ الاسلام تيمي رحمه الله تعالى في شرح العمده واعلها ابن دقيق في الاحكام. يقول الامام المطلبي محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى يقول ولا يتبين لي فرق بينه وبين بول الصبية ولا يتبين لي فرق بينه وبين بول الصبية وكفى بعقل الشافعي عقلا ألا يتبين له الفرق فيقع أحيانا التسليم. طيب نختم هذا الحديث يا مشايخ. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صبي وجاء في حديث أم قيس بنت محصن أنه صبي لم يأكل الطعام كيف نتعامل معها؟ سمشي طيب طيب إذا تعدت الوقائع سيمتنع حمل المطلق على المقيد صح؟ صح؟ طيب إذا قلنا أنها تعدت الوقائع وهذا الظاهر حتى أنها تعدت الوقائع حكمين يعني بمعنى أن الصبي إذا أكل الصبي الصغير إذا كان يأكل الطعام فإن بوله ينضح أيضا حتى لو أكل الطعام. طيب جميل سامي شيخ ربما ذكر في الحديث لم يأكل الطعام فقط يبي يبين لك أنه صغير مرة أنه مو كبير. طيب على ذلك إذن الوصف وصف طردي. الوصف الطردي هو الوصف الذي لا يعل ليس مناسبا لتعليق حكم عليه. فأنت تقول أنه مهما أكل من الطعام إذا كان صغيرا لو ما شاء الله نجيب له السيك ويأكله. لا ما أقول كذا بس يعني الحليب يبين أنه صغير. طيب جميل حلو ترى هذا محتمل ترى ها يمكن زيادة حلو زيادة علم. شلون زيادة علم شيخ؟ أن أم قيس أتت بابن لها وعائشة أخبرت عن صبي. طيب وأم قيس أخبر بابن عمي إيه أنا ما عندي إشكالية لكن أنت على حالة هذه هل ستحمل المطلق على المقيد؟ أي. ستحمل المطلق على المقيد. طيب اكتبوا يا مشايخ اكتبوا يا مشايخ. يقع احتمالان في هذا في الجمع بين هذين الحديثين يقع احتمالا في الجمع بين هذين الحديثين. الأول حمل المطلق على المقيد حمل المطلق على المقيد إذ عدم الذكر ليس ذكرا للعدم حمل المطلق على المقيد إذ عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. والثاني أن قول أم قيس لم يأكل الطعام حادثة عين لا عموم لها أن قول أم قيس أنه لم يأكل الطعام حادثة عين لا عموم لها فيكون الوصف طرديا. ولو اعتبرنا أن الوصفة غير مراد، فإن الصبي إذا أكل الطعام عن شهوة فبوله نجس اتفاقا يغسل. أن الصبي إذا أكل الطعام عن شهوة فإنه بول فإن بوله نجس اتفاقا يلحق بالكبار كما نص على ذلك النووي وحكى الإجماع عليه نزيد واحدة، نزيد مسألة. قولها رضي الله عنها أو رضي الله عنهما أم قيس وعائشة فبالة، فبالة، هل يفهم منه أنه لو كان غير البول ممن هو خارج من السبيل كالغائط أكرمكم الله لا يأخذ حكم المسألة؟ الجماهير على أن الغائطة يغسل كالنجاسة المغلظة، ولا يلحق بالبول، شيخنا وسمش. ايوه ايش فيه؟ وصف الطبي لا عموم، احنا نقول لا ما قلنا جمع، قلنا عندنا احتمالين. ايه ايش فيه؟ لو اعتبرنا ان الوصف غير مراد فان الصبي لو اكل الطعام لا، انا اقول انه ولو اعتبر، ولو حرم امتناع الوجود، ولو اعتبر ان الوصف غير مراد فبول الصبي الذي ياكل الطعام عن شهوه هو نجس النجاسة مغلظة، يعني سواء قلنا حملنا المطلق على المقيد فسنخرج البول الصبي الذي يأكل الطعام لشهوة، وإن لم نحمل المطلق على المقيد فإن بول الصبي الذي يأكل الطعام عن شهوة نجس النجاسة مغلظة ملحقة ببول الكبار إجماعا. كذا ولا كذا؟ إذا كان الصبي يأكل الطعام عن شهوة فبوله نجس اتفاقا كما حكاه النووي. الحديث اللي بعده. السلام عليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. فقضى بوله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأبريق عليه. أحسنت. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، الكلام على هذا الحديث من ثلاثة أوجه. الوجه الأول ألفاظ الحديث. قال رضي الله عنه جاء أعرابي. الأعرابي هنا وصف معتبر ولا طردي؟ وصف طردي. وش معنى الوصف الطردي؟ لا، هو الذي لا يمكن تعليق حكم عليه، أي ليس مناسبا أن يعلق الحكم عليه. لكن مثلا حديث الأثر أو المثال المشهور عند الأصوليين، قال: يا رسول الله جمعت زوجتي في نهاية رمضان، جاء أعرابي فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلك؟ قال: وجامعت زوجتي في نهار. قوله نهار وصف طردي ولا معتبر؟ معتبر، يعلق عليه حكم، بخلاف قوله جاء أعرابي وصف طردي، سواء كان أعرابي ولا غير أعرابي، الحكم واحد، لا يعلق على كونه أعرابيا وصف. طيب، قال رضي الله عنه: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب. ما الذنوب؟ مطلق الدلو. جميل. طبعا هذا قول لبعض أهل اللغة، ولكن هناك إشكال عليه. العرب لا تطلق كلمة دلو إلا إذا كان فيه ماء كثير. الدلو يطلق عند العرب كما قال الثعالبي في فقه اللغة على الدلو الذي فيه ماء كثير. طيب، ثانيا دلالة الحديث. سم شيخ. ذنوب. ايش في ذنوب؟ هو الذنوب الدلو الذي فيه ماء كثير. العرب لا تطلق كلمة الذنوب إلا على الدلو الذي فيه ماء كثير. أنا شكلت قلت دلو؟ لا لا أخطيت. الذنوب لا تطلقه العرب إلا على الدلو الذي فيه ماء كثير، كما نص على ذلك الثعالبي في فقه اللغة. طيب ثانيا دلالة الحديث، دل الحديث على نجاسة البول وأن تطهيره يكون بالماء، وأن تطهيره يكون بالماء، وأن الأرض تطهر بصب الماء عليها، وأن الأرض تطهر بصب الماء عليها. ثالثا استدل بهذا الحديث من فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. ما وجه التفريق عندهم؟ استدل بهذا الحديث من قال بالتفريق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. ما وجه التفريق عندهم؟ بمعنى عندنا دلو، هل هناك فرق بين أن نأتي بنجاسة فنضعها في هذا الدلو أو أن نصب هذا الدلو على عين النجاسة؟ هل هناك فرق؟ من قال بالتفريق استدل بهذا الحديث. ما وجه الدلالة؟ سم شيخ. الدلو هذا لو أنه فاد فيه بيصير يفسد ماء، لكن بعد ما بات المكان يكب عليه الطهر. طيب جميل. يقولون بالفرق يا مشايخ، يقولون الدلو مهما كثر هو ماء قليل، فإزالة النجاسة بالماء القليل اعتبر الشرع إذا كان الماء قد صب عليها. هذا صورة استدلالة. اعتبر الشرع تطهير الماء القليل للنجاسة بصبها على النجاسة دون العكس. اعتبر الشرع بتطهير النجاسة إذا صب عليها ماء من الدلو دون عكس. طيب الحديث اللي بعده. وليك أحسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على محمد: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. أحسنت. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس. الحديث، الكلام على هذا الحديث من سبعة أوجه. الوجه الأول الفاظ الحديث، قوله الاستحداد ما معناه؟ ها؟ حلق شعر العانة بحديد أو نحوه، حلق شعر العانة بحديد أو نحوه. قوله الفطرة خمس، طبقنا عليه بعض القواعد الأصولية، ايش بيصير؟ الفطرة خمس. طيب قبل ذا ممتاز، بس التركيب هذا الإضافي إيش بيصير فيه؟ في حديث آخر ذكر. إيه هو بيشكل علينا، لكن نبغى الآن الجملة هذه ثم نأتي بالحديث الآخر. حصر. شلون؟ أخبر أن الفطرة هي خمس نص. طيب شلون جبت طريقة الحصر؟ صحيح كلامك. أنا استفدت. اكتبوا يا مشايخ اكتبوا. قوله الفطرة خمس إضافة المسند إلى المسند إليه تفيد الحصر. إضافة المسند إلى المسند إليه تفيد الحصر. فكأنه قال لا فطرة إلا هذه الخمس. فكأنه قال لا فطرة إلا هذه الخمس. والصحيح أن الحصر هنا إضافي وليس بحقيقي. أن الحصر إضافي وليس بحقيقي، بدليل أنه قد ثبت في صحيح مسلم أحاديث أخر كحديث أنس ما يزيد على العشرة. وقد جمع أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى والعلامة الصنعاني في حواشيه على الإحكام 15 خصلة كلها من خصال الفطرة. قد جمع الصنعاني في حواشي الإحكام الأحاديث وذكر أنها قد بلغت عنده 15 خصلة. طيب ما فائدة الحصر هنا إذن؟ ها إيش فائدة الحصر؟ مرت معنا ترى المحاضرة الماضية اللقاء الماضي ها طيب ليش أفاد الحصر هنا؟ احنا قلنا الحصر إما أن يكون إضافي أو حقيقي، إن كان حقيقي انتهى الموضوع، إن كان إضافي للدلالة على الاهتمام، للدلالة على الاهتمام والتعظيم، للدلالة على الاهتمام والتعظيم. طيب ثانيا دلالة الحديث، دل الحديث على الاهتمام بخصال الفطرة بإزالة أمور خمس، دل الحديث على الاهتمام بخصال الفطرة بإزالة أمور خمسة تنسب إزالتها إلى تمام الفطرة، تنسب إزالتها إلى تمام الفطرة. طيب ثالثا قوله الختان، قوله الختان، ما هو الختان؟ الله أكبر الله أكبر. ها إيش؟ إزالة الحشفة من رأس الذكر أو من فرج المرأة المشابه لعرف الديك. طيب ما حكم الختان بناء على هذا الحديث؟ بناء على هذا الحديث هاي شيخ واجب. من وين أخذنا؟ الله أكبر الله أكبر. اشتغل شيخ الله ينفع بك. ما حكم هذا الحديث سمو شيخ؟ واجب. من وين أخذته؟ نعم المولود أيوة. طيب وفي الحديث الإسلام واجب، واجب ومن ذكر أن الفطر خمسة أيوة قسنا حكم الحديث الأول أو عرفنا هذا الحديث على حكم الحديث الأول وخرجنا المعادلة هذه. طيب ايش حكم طبعا انا سالت من خلال الحديث لكن بسلم شيء معك، هل كل ما نسب الى الفطره يجب؟ يعني بمعنى تقليم الاظافر في حد ذاته واجب؟ على الله. طيب ما في اشكال. واجب؟ على اللي قلت قبل شوي. ايوه. طيب هل كل ما نسب الى الاسلام فهو واجب؟ خلنا نمشي معك خطوه بخطوه. الجواب يا مشايخ، الجواب اختلف الأئمة طبعا، ما هذا الحديث لا يدل على وجوب الختان في حد ذاته، هذا الحديث لا يدل على وجوب الختان في حد ذاته، فإن قاعدة فليس كل ما نسب إلى الفطرة فهو واجب، فليس كل ما نسب إلى الفطرة فهو واجب، ولكن كل ما نسب إلى الفطرة هو محبوب لله وهو مشروع، ولكن كل ما نسب إلى الفطرة فهو محبوب لله وهو مشروع. الله يحفظك. طيب والحنابلة على وجوبه سواء الذكر أو الأنثى، طبعا استدلالهم فيه إشكالية جدا، لذلك تنبه جماعة محققي الحنابلة على إشكالية الاستدلال، وعلى رأسهم شيخ الإسلام في كتبه القديمة المذهبية العمدة وحتى في الفتاوى ابن القيم استشكل، وإن كان مال في نهاية الأمر إلى الوجوب، صاحب الإنصاف كذلك استشكل، ولكن شيخ الإسلام كلام كثير في هذه المسألة في طريقة الاستدلال على الوجوب، طريقة الاستدلال على الوجوب. طيب ثالثا أو رابعا قوله الاستحداد، قلنا الاستحداد وإزالة شعر العانب بحديد ونحوه وحلقه وقصه وإزالته بأي شيء هو سنة في حد ذاته، هو سنة في حد ذاته. خامسا قوله قص الشارب، لفظ الحديث لا يدل على الوجوب لأنه نسبه إلى الفطرة، وما نسب إلى الفطرة مشروع ولكن ليس بواجب، إلا أن أبا محمد بن حزم رحمه الله تعالى قد قال بوجوبه وتفرد عن بقية الأمة، إلا أن أبا محمد بن حزم قد قال بوجوبه وتفرد عن بقية الأمة. طيب، لكن يشكل على الجمهور الذين قالوا بعدم الوجوب شيء واحد، وهو لا القص، سيأتي معنا الإشكالية فيها أو لن نتطرق لها واجد، لكن ما يخفك أن وقت عندنا تقريبا 5 ألفاظ: حف الشارب، قص الشارب، جز الشارب، أنهك الشارب في صحيح البخاري، كل هذه في الصحيحين، وفيه خلاف ليس موضعه الآن، ولكن عامة الألفاظ كما حكاه جماعة من المحققين دالة على شدة التخفيف، على شدة التخفيف وليس الحلق، لأنه لم يرد بلفظ الحلق، لم يرد بلفظ الحلق، وإنما دل على شدة الإنهاك. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائل إسحاق وحرب وغيره قال ينهكه بشدة، حتى قال أظنه عبد الله قال رأيت أبي أخذ من شاربه حتى رأيت خضاره، يعني أصبح أخضر، ولكن ما فيه نوع إزالة. يشكل على قول الجمهور الذين قالوا بعدم وجوب إنهاك الشارب أو نتفه أو حلقه أو نحو ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قص الشارب، وفعل أمر، والأصل بالأمر الوجوب، والأصل بالأمر الوجوب. طيب، كيف سيتخلص الجمهور من قضية الوجوب؟ أمس مرت معنا هذه، طبعا حكي إجماعا ولكن فيه إشكال، في ثبوته إشكال يحتاج إلى التتبع، ولكنه باب الآداب، ولكنهم قالوا من باب الآداب. وحقيقة لم أقف على أحد من المتقدمين أوجب قص الشارب، ويحتاج إلى تتبع ونظر. الألفاظ عد حاولت أجمع الألفاظ الذي ورد في الصحيحين، ورد حف الشارب في الصحيحين من حديث ابن عمر، ورد أنهك الشارب، وجز الشارب، وقصه، كل هذه الألفاظ الأربعة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا والكلام يا مشايخ الآن عن حكم قص الشارب من حيث هو ليس إذا وجاءته أوصاف أخرى، بمعنى أنه لو زاد الشارب وعلق فيه ما يمنع كمال الطهارة سيأتي عليه الوجوب، ولكن هل الوجوب لذاته أم لوصف عارض؟ لوصف عارض. الكلام الآن كله على قضية ذات قص الشارب من حيث هو لا من حيث الأوصاف العارضة. طب سادسا تقليم الأظافر، وهو قطع ما زاد من الأظافر عن اللحم. طيب، مشروعيتها ما هو حكمها من خلال الحديث؟ استحباب، وحكمها الاستحباب. طيب، نأتي على نفس قص الشارب، لو طالت الأظافر بحيث قد علق فيها ما يمنع كمال الطهارة يجب ولا ما يجب؟ طيب، الحنابل يقولون ما يجب بشرط، يقولون فإن علق فيها يسير يمنع كمال الطهارة فمعفو عنه، لكن إذا فحش نعم يجب عليه، ولكن الوجوب هنا من حيث هو ولا من حيث الوصف العارض؟ من حيث الوصف العارض. طبعا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى استغل هذه الجزئية فألحق فيها كل ما علق فيه، سواء كان من عجين، يعني قاعدة أن اليسير جدا الذي قد يمنع كمال الطهارة معفو عنه في الشرع، معفو عنه في الشرع. طيب، والله ظاهر كلام الشيخ الجميع. سابعا وننتهي منه، نتف الإبط سنة، يقوم مقامه كل ما يزيل شعر الإبط، بمعنى هل النتف الوارد في الحديث وصف يناط به الحكم؟ يناط استحبابا، لكن وجوبا أصل المسألة غير واجبة، أصل حكم النتف ليس بواجب، فالوصف أيضا ليس بواجب. نقف على هذا يا مشايخ، نكون خلصنا اليوم كم؟ 9 حديث. أو عشرة؟ من 21 إيش؟ من 21 إلى؟ 27 إلى 27 عندكم؟ عندي 23 إلى 30 إلى 30 أجل طب ثمان حديث؟ زين في ساعة؟ زين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.